بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن من أهم مباحث علم المعاني مبحث الفصل والوصف حتى إن بعض العلماء جعله حدا للبلاغة فلما سئل عن البلاغة قال هي الفصل والوصف والمقصود بهذا المبحث هو فصل الجمل عن بعضها أو وصلها وليس المقصود وصل المفردات لأن وصل المفردات أي عطف المفردات إنما يكون لتشريك المعطوف في حكم المعطوف عليه في الحكم الإعرابي فيكون المعنى ظاهرا وواضحا أن المعطوف أخذ حكم المعطوف عليه أما حينما تكون الجملة قد تم معناها وجاءت بعدها جملة فلا توصل بها إلا إذا كان بين الجملتين مناسبة تستدعي الوصف ولا تفصل إلا إذا كان بين الجملتين ما يقتضي الفصل فأن تكون الثانية بمعنى الأولى كما في كمال الاتصال أو بينها وبين الأولى مناسبة قوية كما في شبه كمال الاتصال أو أن يكون بين الجملتين انقطاع تام في كمال الانقطاع أو ما يشبه الانقطاع كما سنعرف في مواضع الفصل قال الباب الثامن في الفصل والوصل تمهيد العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف الاستئناف أي الفصل والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطا وافرا من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه وعظيم خطره وكثير فائدته يدل لهذا أنهم جعلوه حدا للبلاغة فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال سئل عنها أي عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل طيب يقول والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها إيه علاقة ضرر بالوصل؟ نعم إيه علاقة بالوصل والفصل؟ التهدي إلى كيفية إيقاع الحروف في مواقعها عند الوصل؟ بحروف الجر حروف العطف ولكننا سنعرف أن المعنية بالوصل إنما هو الوصل بالواو لأن العطف الجملة بغير الواو الحروف حروف العطف غير الواو فيها معنى تدركه من التعقيب من الترتيب والتعقيب أو الترتيب والتراخي إلى آخر ما يفيده كل حرف لكن الواو هي التي فيها الدقة لأنها لمطلق الجمع فأنت تأتي بالواو عند إيه؟ عندما يكون هناك مناسبة للوصف وتتركها عندما لا تحتاج إليها هذه المعرفة صعبة. يعني كلام أنا بأضيف وأحسن من الله لك ولا هو كلام متألف أصلاً وأقف في الأمرين في الأمرين يعني أن تعرف لماذا وصلت هذه الجملة في مقام كذا وفصلت في مقام كذا، وأنت إذا تكلمت تكون عارفا لهذه المواضع، يعني في الأمرين معا. البلاغي أي الذي يدرس البلاغة ويعرف علومها هو ناقد للكلام الذي يقرأه أو يسمعه ولكلامه إذا تكلم أو كتب. فالوصل عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها، والفصل ترك هذا العطف. والذي يتكلم عليه علماء المعاني هنا العطف بالواو خاصة دون بقية حروف العطف، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها، ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك، إذ لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، بخلاف العطف بغيرها فيفيد مع التشريك معاني أخرى كالترتيب مع التعقيب في الفاء وكالترتيب مع التراخي في ثم. وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهرت الفائدة، أي ظهرت الفائدة من معنى الحرف ولا يقع اشتباه في استعماله. وشرط العطف للواو أن يكون بين الجملتين جامع، يعني لا بد من مناسبة بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليه، لا تعطف جملة على أخرى بينهما انقطاع وعدم مناسبة، كالموافقة في نحو يقرأ ويكتب. طبعا إذا جاءت القراءة الذهن يستحضر الكتابة، فالأمران يجريان في معنى واحد. وكالمضادة في نحو يضحك ويبكي، إذن الذهن حينما تذكر شيئا يستدعي يعني ما يجري معه في المعنى، وأيضا يعرف مضاده، يعني المضاد أيضا يعني أن يكون أن يحضر المعنى في ذهنه، وتجد بين الكلام جامعة وليس إيه وليس بينه بين الكلمين انقطاع. حتى هم بيعرفوا الكلمة ضدها. نعم. يعني وقال وإنما كانت المضادة في حكم الموافقة لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر، فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. يعني العلم يخطر على البال عند ذكر الجهل مع أنه مضاد، والكتابة تخطر على البال على الذهن عند ذكر القراءة لأنها مناسبة له. والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا، فلا يقال خليل قادم والبعير زاه، لا مناسبة بين خليل والبعير. صحيح قادم وزاهد بينهما مناسبة، لكن ليس بين المسند إليه في كل جملة مناسبة. قال لا مناسبة بين المسند. تعلمت كذا وكذا، يعني هنا ولذلك يا أيها الكرام يقولون الفصل والوصف في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، يعني أنت إذا عطفت على جملة لها محل من الإعراب أردت أن تشرك الثانية في حكم الأولى في الإعراب. فالتشريك في الإعراب هو يحل لك مشكلة الوصف، يعني تعرف به، تعرف لماذا وصلت لتعطي المعطوفة حكم المعطوف عليها في الإعراب. لكن الوصل والفصل في البلاغة، الفصل والوصل في البلاغة إنما هو في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا، فلا يقال خليل قادم والبعير ذاهب لعدم الجامع بين المسند إليهما، يعني بين المبتدأين. يعني في رأيك دلوقتي البعير القادم ذاهب لا محل لها من الإعراب؟ طبعا لا محل لها. الجملة الابتدائية خليل قادم جملة لا محل لها من الإعراب، يعني مش مثلا حال أو صفة أو هذا بالضبط كده، مش خبر أو الجملة الابتدائية أي الجملة التي بدأ بها الكلام لا محل لها من الإعراب. لا أعطف لوجود داعي للعطف غير تشريك في الإعراب. هنا البلاغة، يعني مثلا الجملة التي علمنا إياها أبو بكر رضي الله عنه حينما وجد رجلا معه ثياب فقال أتبيع هذا؟ فقال له الرجل لا يرحمك الله، فقال له قل لا ويرحمك الله، لأن هذه الواو دفعت توهم الدعاء عليه. قال البلغاء عن هذه الواو إنها أحسن من واوات الحسان، واوات الحسان أي الشعور التي يجعلنها في شكل الواو يتزين بها، فالكلام يتزين بواو الوصل إذا وقعت في موقعها أحسن مما تتزين المرأة بأي نوع من أنواع زينة. كما لا يقال سعيد عالم وخليل قصير. نعم هناك مناسبة بين سعيد وخليل، كلاهما من العقلاء، لكن ليس بين العلم والقصر مناسبة. قال لعدم بلاغيا يعني ما فيش بلاغة بالضبط كده، يعني كلام بارد. قال لعدم الجامع بين المسندين. وفي هذا الباب نبحثان، طبعا نود أن نعرف مواضع الوصف ومواضع الفصل. نبحث وفي هذا الباب مبحثان. المبحث الأول في مواضع الوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها. طبعا ده الوصل مطلقا. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها ده في الوصل عموما، إنما الوصل الذي هو من مبحث من مباحث علم المعاني يقتصر على الوصل بالواو. نعم. يبقى هو اختصر اختصر على التعريف الايه البلدي. نعم. افضل يبقى الوصل عندنا جنس والوصل عندك عهد. ويقع في ثلاثة مواضع. الأول إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط. طبعا الذي يهم في ما يجمع بين الجملتين هو المعنى، هو المعنى وليس اللفظ. ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. سنعرف خمسة أسباب تقتضي الفصل. يعني الجملتان إذا اتفقتا في الخبرية أو الإنشائية، إذا لم تكن الثانية بمعنى الأولى يبقى توصل، إنما إذا كانت الثانية بمعنى الأولى كأن قوة الاتصال بينهما أغنت عن الوصل. سيأتي الكلام في الفصل. أنت افهم الآن إيه؟ إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. من الأسباب التي تقتضي الفصل أن تكون الثانية قائمة مقام الأولى أو توكيد للأولى أو بيان للأولى، يعني وليست من مواضع الفصل. واضح؟ وستأتي مواضع الفصل. بس لازم يتطبق على الأقل في المعنى. تمام، يكون هناك اتفاق. كيف تصل كلام بكلام؟ لابد من جامع أو مناسبة بين المسند إليه والمسند في كلتا الجملتين. وكانت بينهما مناسبة تامة كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المناسبة هنا إيه؟ بالتضاد. وكلتا الجملتين إيه؟ خبرية. وقوله تعالى فلذلك فادعو واستقم كما أمر. فادعو واستقم. إن الأبرار خبر في اللفظ والمعنى، وإن الفجار خبر في اللفظ والمعنى. يعني في رضي الله عنه خبرية في اللفظ إنشائية. يعني مصدين من الجملة دي خبرية لفظا ومعنى. معنى يعني معناها خبر مش معناها إنشائية. الله يخبر عن عاقبة الأبرار وعاقبة الفجار. لا لا يعني سنعرف أن هناك إيه وستأتي اصبر. وقوله تعالى فادعوا واستقم هناك إيه إنشائية لفظا ومعنى، كلاهما إيه إنشائية لفظا ومعنى. وقوله تعالى إني أشهد الله واشهدوا، أشهد خبر، واشهدوا إنشاء في المعنى خبر، وقد إيه تكلمنا عنها في باب وضع الإنشاء موضع الخبر، قلنا لعدم التسوية بين الشهادتين. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أي إني أشهد الله وأشهدكم. فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظا ولكنها خبرية في المعنى. والمهم هو المعنى، والمهم هو ايه المعنى. ونحو اذهب الى فلان وتقول له كذا وكذا، فتكون الجملة الثانية من هذا المثال خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، أي وقل له. فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى المعول عليه، يعني المعول عليه هو إيه؟ المعنى. لا المعنى يعني أقول لك، يعني كأنه يقول فالاختلاف بين هاتين الجملتين في اللفظ فقط لا في المعنى المعول عليه، يعني المعول عليه في المناسبة هو المعنى. هو المعنى طبعا هي العبارة فيها إيهام، لو كان ينبغي نقول فالاختلاف في فيما سبق في اللفظ واللفظ ليس معولا عليه، كان يبقى الكلام يعني يعني الكلام المهم يعني فهمنا. ولهذا قال فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى، والمعول عليه هو المعنى، ولهذا وجب الوصف للاتفاق في المعنى، للاتفاق في المعنى. وعطف الجملة الثانية على الأولى لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب. الموضع الثاني للوصل إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية، الاختلاف ده يوجب الفصل، لكن وجد مانع يمنع الفصل، وجد سبب قوي للوصل. قال إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما تقول مجيبا لشخص بالنفي لا وشفاه الله لمن يسألك هل برئ علي من المرض، فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له، كقول أبي بكر رضي الله عنه قل لا ويرحمك الله. ماشي يرحمك الله ممكن لا يرحمك، لا يرحمك يعني ممكن يقول لا يرحمك الله بعد عين الموت، لا بعد من الرحمة لا يرحمك. لا أسألك يعني كثيرا كثيرا ما تسأل فيكون الجواب بالنفي، والله إذا جاء الجواب بالإثبات القضية ليس فيها مشكلة، يعني قلت نعم تبيع أو نعم شفية قل نعم شفاه يرحمك الله أو نعم. فلو هو مثلا هيبدأ عليهم الموت وتقول لا يرحمك الله، يبقى إيه السامع يظن أنك تدعو عليه بعدم الشفاء زي كنت تقول شفاه الله لا شفاه لا لا حتى لو سكت سكتة لطيفة أيضا فيها إيهام، ممكن يقول لا سكتة سبحان الله. فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له، ولهذا وجب أيضا الوصل وعطف الجملة الثانية على الأولى لدفع إيهام، وكل من الجملتين لا محل له من الإعراب. الثالث إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع، نحو علي يقول ويفعل. والسر في هذا يعني سهل يسير، يعني ليس الغموض هنا، يعني قلنا الغموض ودقة مسلك باب الوصل والفصل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إنما علي يقول ويفعل، أردت أن تجعل يفعل للتشريك في الإعراب. ده مش بلاغة. أي نعم. هنا بيجيب أقسام بقى الوصل اللي هو لون الجنس. لا أحسن من تاريخ الإعراب. فجملة يقول في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك جملة ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأنها في محل رفع خبر ثاني للمبتدأ، وحكم هذه الجملة حكم المفرد. واضح؟ يعني الكلام فيها ليس صعبا. حكم المفردات، احنا قلنا عطف المفردات إنما يكون للتشريك في الإعراب. وحكم هذه الجملة حكم المفرد المقتضي مشاركة الثاني للأول في إعرابه. بعد هذا قال والأحسن. هناك ما يعرف بمحسنات الوصف. محسنات إيه؟ يعني الوصف في عند اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية وعدم مانع من الفصل، أو عند اختلافهما مع وجود والفصل يوهم خلاف المقصود. مع اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية هناك ما يحسن هذا الاتفاق. يعني ليس مجرد أن تكون الأولى خبرية والثانية خبرية، ده هناك أيضا فوق ذلك أمور ينبغي أن تراعى حتى يحسن الوصف. قال إيه؟ والأحسن أن تتفق الجملتان في الاسمية والفعلية. يعني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلاهما إيه؟ اسمية. من محسنات الوصف. والفعليتان في الماضوية والمضارعية. في الماضوية والمضارعية. جاء الحق وزهق. جاء الحق وزهق الباطل. تمام. في المضارعية والله يقبض ويبسط ولا ايه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لا لا لا لا اسمي على اسمي. والله يقول الحق. في الاسمية. طيب في الاسمية اتفق في الاسمية. المهم يعني هذه محسنات للوصف. هذه محسنات، يعني الوصف بلاغي وإن لم توجد هذه المحسنات، وبلاغي حسن إذا وجدت هذه المحسنات، أي أن توصف الاسمية على مثلها وكل من الماضوية والمضارعية على مثلها، وكذا الاسميتان في نوع المسند من حيث الإفراد والجملة والظرفية. يعني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، اتفقت في الاسمية وفي نوع الخبر. نوع الخبر، الخبر في الجملة الاسمية أو الفعل في الجملة الفعلية. يعني جملة وإذا كانش في جملة لفي نعيم لفي جحيم، ظرف مع ظرف. من حيث الإفراد أنه يقوم فأفضل جملة ولا سيكون. تمام. هناك أمور قد تجعلك تعدل عن اتفاق الجملتين في الاسمية أو اتفاق الجملتان الفعليتان في نوع الفعل. تجعل واحد ماضي واحد مضارع. إذا كان هناك داعي وراء هذا الاختلاف يكون أيضا من دواعي البلاغة. قال ولا يحسن العدول عن ذلك إلا لأغراض كحكاية الحال الماضية واستحضار الصورة الغريبة في الذهن، نحو إن الذين كفروا ويصبون عن سبيل الله. لما كفروا وصبوا. طبعا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. إن الذين كفروا ولم يقل وصدوا عن سبيل الله، قال ويصدون، فكأن القرآن صور لك وقوفهم ضد الدعوة وكأنك تنظر إلى هذه الحال العجيبة منهم وهم يصدون الناس عن دعوة الحق. هي لو هي لو هم عن دعوة غريبة قال إن نكفوا وصدوا عن سبيل الله. بس هو فين هم من زالوا يصدون عن سبيل الله؟ لا دعك من يزالوا اللي هو يتعلم فين الجملة الأولى؟ كفروا جملة الصلاة. دي سورة ايوه. الصد عن سبيل الله يعني لا يعني ليس طبعا يعني امر مخالف للعقول والفطر. يعني هو لم يكتفي بانه كفر وقال ادعو غيري، ده ذهب الى غيره يصده. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طبعا قتل الأنبياء بقى ايه؟ بشع. طب ايه هنا؟ من الخطاب كان بلادهم يعني ليقول لك ان داعي الوصل ليس تشريك في الاعراب، امر بلادي. الشيخ عبد الله بيتكلم عن الايه دي وبيقول يعني ان فريقا كذبتم، هذا يعني شأن. خلي بالك هاتان جملتان فعليتان، لأن الاسم الذي تقدم الأصل مؤخر، أصلها إيه؟ كذبتم فريقا وتقتلون فريقا، يعني الجملتان فعليتان، لا يغرنك وجود الاسم في أوله. ماذا قال؟ يقول يعني تقتلون أنكم تريدون قتل الأنبياء إلى الآن، يعني حتى لم يتعتل. والله كما قالوا الأسرار البلاغية لا يزاحم بعضها بعضا. يبقى الله عز وجل يعني جاء بالفعل المضارع ليصور هذه الحالة العجيبة التي كانت منهم وليدل على أن ما زال عندهم إيه؟ لأن المضارع طبعا يدل على الحال والاستقبال. المضارع يدل إيه؟ على الحال وعلى الاستقبال. يبقى إذا وقفنا عند الحال يبقى استحضار الصورة، وكأنك تنظر وترى. وإذا اعتبرنا ما في المضارع من الاستقبال يبقى كأن في نفوسهم أيضا، وطبعا وقد فعلوا أو حاولوا، يعني حاولوا في محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدلنا عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة العجيبة. الأمر الثاني قال وكإفادة التجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى. نحو أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. فالأولى طبعا العطف هنا بأم، العطف هنا بإيه؟ بأم. أجئتنا بالحق جملة فعلية، أم أنت من اللاعبين جملة إثنية. وكأن سؤالهم عن مجيئه بالحق ليس أمرا عندهم ثابت، إنما الثابت عندهم وفي عقيدتهم أنه من اللاعبين. فقد لوحظ في الأولى إحداث تعاطي الحق، وفي الثانية الاستمرار على اللعب والثبات على حالة الصبا. ونحو الصديق يكافي الصبا، يعني اللعب يعني اللعب موافق لماذا؟ يعني كأنه لسه طفل بيلعب يعني في نظرهم في عقيدتهم. ونحو الصديق يكاتبني وأنا مقيم على وده. يعني هو مكتفي، يعني صديقه كأنه بيعتب على صديقه، صديقه مجرد يرسل إليه رسائل، أما هو فحاله مع الصديق أنه مقيم على الود. طبعا المبحث الثاني في مواضع الفصل. من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، كأنه يقول إيه الوصل هو الأصل، الوصل هو إيه الأصل، ولكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصل ويقع في خمسة مواضع. الخمسة مواضع هي كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع، والتوسط بين الكمالين. كمال الاتصال يعني بين الثانية والأولى اتصال قوي يقوم مقام العطف، أن الثانية كأنها توكيد للأولى. يعني أنت تقول مثلا جاء الطلاب وكلهم، يعني وقت جاء الطلاب وكلهم هل تفصل كلهم مثلا يعني يعني أحيانا تقوم الجملة مقام كلهم، مقام التوكيد للجملة التي سبقت يعني، وأحيانا تقوم مقام البيان كأنك قلت جاء زيد أخي، أخي هو بيان لزيد، فقل جاء زيد وأخي وهو أخي أخوك وزيد. يقول يعني إذا كان هناك كمال اتصال بين الجملتين فصلت الثانية عن الأولى لقيام هذا الاتصال مقام إيه؟ مقام الوصف. كذلك إذا كان هناك خلاف، واحدة إنشائية واحدة خبرية، كيف تجمع بين جملتين متباينتين؟ ولا يوجد ما يوهم خلاف المراد، يعني لا ويرحمك الله جئنا بالوصف لدفع الإهام. لو لم يوجد إهام يبقى نفصل لعدم مناسبة أو للانقطاع، يعني لأن بينهما انقطاع تام. فقال من حق الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على نسق واحد، ولكن قد يعرض لها ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصلا ويقع في خمسة مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد، يعني كأن الجملتين بمعنى الجملة واحدة. كلهم ما هو توكيد للطلاب، يعني يا أسامة أنا بقول بنقصها على كلهم. يعني جملة جملة يعني هم الاتحاد التام والامتزاج، يعني لا أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي حتى كأنهما أفرغ في قالب واحد ويسمى ذلك كمال الاتصال. طبعا هو جمع بين المواضع ثم سيفصلها. الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بدون إهام خلاف المراد ويسمى ذلك كمال الانقطاع. الثالث أن يكون بين الجملتين رابطة قوية، مش اتحاد، لا رابطة قوية بغير الواو، رابطة قوية بغير الواو ويسمى شبه كمال الاتصال. الرابع أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة جملة أخرى متوسطة حائلة بينهما، فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة فيترك العطف ويسمى شبه كمال الانقطاع. الخامس أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما في الحكم ويسمى التوسط بين الكمالين. إيضاح وتحديد لكل موضع من مواضع الفصل الخمسة السابقة، وهي: الموضع الأول كمال الاتصال، وهو اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها بأن تجعل بدلا منها نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. يبقى الثانية إيه؟ بدل من الأولى، والبدل عين المبدل منه. وفي حاجة اسمها بدل في، نعم، قائمة مقام البدل بأن تجعل والبدل أو بأن تجعل بيانا لها، يعني بمثابة عطف البيان، فقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فقال بينت معنى الوسوسة. لا لا لا لا، كل ده في المعنى. لا لا لا، ما احنا قلنا اولا هذه الجمل لا محل لها من الاعراب، فهي لا تاخذ حكم اعرابي، اعراب جديد. قال فعل ماضي، قال بدل من وسوسة. أو بأن تجعل مؤكدة لها كقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما في هذا الموضع، يعني كمال الاتصال، سواء نزلت الثانية من الحكم، نزلت يقولوا كده، نزلت الثانية من الأولى منزلة البدل، نزلت الثانية من الأولى منزلة عطف البيان، نزلت الثانية من الأولى منزلة التوكيد. فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه ويوجب الفصل. يعني هل يصح أن جاء علي وعلي وعلي الثاني هو علي الأول؟ فكذا هذه الجملة لما كانت الثانية بمعنى الأولى فالشيء لا يعطف على نفسه. الموضع الثاني كمال الانقطاع، عكس ده تماما بقى. الموضع الثاني كمال الانقطاع، وهو اختلاف الجملتين اختلافا تاما لأن يختلف خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط، نحو حضر الأمير حفظه الله. طبعا حضر الأمير ده خبر في اللفظ والمعنى، وحفظه الله خبر في اللفظ ولكنه إنشاء في المعنى، ونحو تكلم إني مصغي عليك. نعم. الأولى إنشائية اللفظ ومعنى، والثانية خبرية اللفظ ومعنى. وقول الشاعر: وقال رائدهم أرسو نزاولها. أرسو، أرسو ردين سفينة، فالرائد يعني زعيمهم يقول أرسو حتى ندخل الحرب، فإن الآجال بالمقادير ولا يقصر الدخول في الحرب عمرا، فحتف كل امرئ يعني موت كل امرئ يجري بمقداره. فأرسو، أرسو إنشائية لفظا ومعنى. لا أرسو. وقال رائدهم أرسو، وأرسو همزة وصف. مكتوب عندك إيه؟ لا همزة إيه يعني؟ من غير همزة، من غير همزة يعني؟ احذفوا طبعا الهمزة، احذفوا الهمزة التي على لا دعنا ده كلام ما ليس معنى. أرسو نزاولها. يا أسامة ها اجلسوا نأكلوا. ها اجلسوا نأكلوا، اجلسوا نأكلوا. ما نقول اجلس هو أو بألا تكون بينهما مناسبة في المعنى ولا ارتباط. يبقى كمال الانقطاع، كمال الانقطاع يأتي على وجهين: اختلاف بين الجملتين في الخبرية والإنشائية، أو ألا تكون بينهما مناسبة في المعنى ولا ارتباط، كقولك علي كاتب الحمام طائر. طبعا هذا كلام أيضا ليس بلاغيا، وهو أيضا يعني يقول إيه من موجبات الفصل: فإنه لا مناسبة بين كتابة علي وطيران الحمام، فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا، وهو التباين بين الجملتين، ولهذا وجب الفصل وترك العطف، لأن العطف يكون للربط ولا ربط بين جملتين في شدة التباعد وكمال الانقطاع. يا أيها الكرام، لا يكون الكلام جاريا في البلاغة إلا إذا كانت هناك مناسبة بين الكلام، يعني تربط الكلام كله، لكن المناسبة المقتضية للوصل أو قوة الترابط المقتضية للفصل غير مطلق المناسبة التي تجمع بين الكلام من أوله إلى آخره. يعني لابد أن يكون هناك رابط يجمع بين كلام المتكلم، إن كان كلامه مثلا في علم التفسير يكون الكلام جاريا في علم، وهكذا. لكن أرسو نزاول الحرب والقتال، فهو كلمهم بأمرين. إذا كان رسو السفينة ووقوفهم سبب في حدوث الدخول في القتال كما قلنا مثلا اجلسوا او اجلس ناكل مثلا يعني, لكن المخالفه انما هي في الخبريه والانشائيه. واضح؟ انما لا يكون كلام عند العقلاء الا وبينه جامع ورابط. كده حضرتك في الثانيه قلت حضرتك قلت اللي مش بالظبط. هو جاءك يعني يقول ان الافتراق بين الجملتين او الاختلاف قد يكون اما من الانشائيه والخبريه او من انه خبريتان لكن لا نسبة بينهما كما قال في الاول في الوصف لما قال علي كذا و والبعير وكذا مثلا يعني. الموضع الثالث شبه كمال الاتصال. عرفنا في كمال الاتصال الجملة الثانية منزلة من الأولى منزلة نفسها, منزلة نفس الأولى. وهو الموضع الثالث شبه كمال الاتصال وهو كون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال نحو وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لما قال وما أبرئ نفسي أو لما قالت هي وما أبرئ نفسي كأن سائلا سأل لماذا لا تبرئ نفسك, فكان الجواب إن النفس لأمارة بالسوء. ونحو زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. زعم العوازل كذا كأنه سئل وهل صدقوا في زعمهم, طبعا له أن يقول صدقوا وله أن يقول كذبوا حسب ما يريد يعني. كأنه سئل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا فأجاب صدقوا. فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين فأشبهت حالة اتحاد الجملتين وزكنا شبه كمال الاتصال, ولهذا وجب أيضا الفصل. الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى منهما لوجود المناسبة ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى فيترك العطف بالمرة, لأنك لو عطفت توهمت أنك تعطف على إيه؟ على القريبة منها, فيترك العطف بالمرة دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية نحو وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهين. عندنا جملة وتظن سلمى وجملة إيه؟ أنني أبغي بها بدلا أراها. لو قلت وأراها قد يدخل في ظن سلمى, يعني تظن سلمى إيه؟ هذين الأمرين أنني أبغي بها بدلا وأراها تظن أني أراها. قال فجملة أراها يصح عطفها على جملة تظن, يعني هي تظن وأنا أرى شيء آخر فيجوز الوصف, يجوز إيه؟ الوصل. لكن هذا الوصل سيوقع في إيهام أنها موصولة على على أنني وليس على تظن. فجملة أراها يصح عطفها على جملة تظن لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثانية، فتكون الجملة الثالثة من مضمونات سلمى، مع أنه غير المقصود، ولهذا امتنع العطف ووجب أيضا الفصل. والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارجي احتمالي. يقول مرة المانع من العطف أمر ذاتي في كمال الاتصال وكمال الانقطاع، يعني ذات الكلام هو الذي منع من العطف. أما هنا فأمر خارج، وجود جملة توسطت. والمانع من العطف في هذا الموضع أمر خارجي احتمالي يمكن دفعه بمعونة قرينة. ومن هذا ومما سبق يفهم الفرق بين كل من كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. وتظن سلمى، هي تظن أنه إيه؟ يبغي بها بدلا، يظن أنه تركها إلى غيره. والجملة الثانية اللي هي مظنون سلمى، ما ظنته سلمى. وأنا أراها أجي وراها. تظن بيه الشيء أي شيء لهذا؟ تظن أني لو عطفت تظن سلمى؟ كأن المرور تظن سلمى أنني أراها في الضلال التهيم لو عطفت. طيب هي مش كده، وهي مش وهي ليس هذا هو اللي بيورا ده. هو بقى بعد أن بيّن ظنها يدفع هذا الظن عنها منها، يعني أو يرد على ظنها بأنه يراها واهمة. يجوز يعطف على الجملة الأولى، لا يجوز. زي ما هو أصلا الجملة الأولى يظن أصلا أو ماشي تظن سلمى وأظن أو وأراها. لو كان تظن سلمى أو وقف عند حد أنه يبغي بها بدلا فقط. العرض هاي ممكن يقول تظن سلمى أدي جملة، ممكن أقول سلمى بنص الجملة دي الثانية، أقول تظن سلمى وأوراها في الضار الكريم. يعني ممكن كده بعد كده أقول يعني تظن سلمى ظنون وأوراها واهمة في هذه الظنون. ده المعنى الذي يريد أن يقوله. مش معنى أنه يبغي بها بدلا وأبغي وأظن يعني هي ظنت ظنا واحدا، ظنت ايه؟ ظنا واحدا. اللي هو توصف هذه الجملة التي لو عطفت أراها على تظن، لا توهم السامع أنك تعطف على إني إنني أبغي بهذا. إيه القرينة بقى؟ إيه معنى القرينة اللي ممكن تدفع الفصل يعني؟ لا، لو ولد قرينة في الكلام يعني مثلا غير الجملة بقى يعني غير الكلام هذا خالص يعني وتظن سلمى مثلا أنني أبغي بها بدلا ظنا منها مجرد، وهذا مجرد ظن منها وأراها، يبقى يجوز. المهم إذا جاء ما يدفع هذا الوهم انتهت القضية. الموضع الخامس التوسط بين الكمالين مع قيام المانع، وهو كون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية، لكن يمنع من العطف مانع. لعلكم تذكرون في مواضع الوصف لما قال إيه إذا اختلفت قال ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل في الموضع الأول في الوصف. قال إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل. أو هنا إيه؟ أو هنا كذلك اتفاق الجملتين وبينهما مناسبة لكن هناك إيه؟ مانع يمنع من الوصف. وهو كون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية لكن يمنع من العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم. فقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم ولا على جملة قالوا، يعني لا صح عطفها أيضا على جملة إيه قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف. إذا خلوا إلى شياطينه يعني إذا خلوا قالوا والله سأجوب بهم إذا خلوا، إنما استهزاء الله بهم ليس مقيدا بظرف. إنما نحن مستهزئون من كلام من؟ طيب من كلام من؟ من كلام المنافقين. لو قلنا ويا بقى يبقى هم قالوا كمان والله ده ليس من كلامي، الله يستهزئ بهم ليس من كلامي. بابا لا هي مش حال الاستهزاء الله دي امر دائم باقي مش في حاله معينه لا قطع بهذا الحكم عليهم لا مو يعني مستحقين هذا المال لا استحقاهم ده مش مقابل ان هم استهزاءهم طيب كويس يعني مش استهزاء بس مش لا لا لا لا ما هو هي حاله هم ده حق يعني استهزاءهم هذا كشف عن عقيدتهم في النفاق واضح فاستحقوا ان يدعو الله عليهم لان يسخر منهم ويهزأ بهم ويعاقبهم اشد العقوبه. هو حضرتك وهنا يقول الله يستجيب لهم دعاء عليهم اه يكونش اخبار من الله انه طيب ما هو يعني هو في معنى ايه؟ في معنى يعني اولئك يلعنهم الله يعني دعاء عليهم باللعن يعني هو يشرح لك المعنى يشرح لك معنى كيف يستهزئ الله به بسبب ماذا؟ هو إذا خلوا كافرين قالوا إن معكم جملة الله يستهزئ بهم من كلام الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم تمام؟ لو عطفت هذه الجملة على جملة قالوا كانت من كلام من مقول من؟ المنافقين. طيب ولو عطفت على الجملة الأولى وإذا خلوا إلى شياطينهم لو عطفت على جملة ما لو عطفت على اللي بعد قالوا تبقى هي من قول المنافقين لو عطفت على قالوا نفسها تبقى دخلت الظرف اللي قبليه يعني لو عطفت على مقول على إن معكم اللي هو مقول المنافقين لكانت من مقوله ولو عطفت على جملة قالوا يعني قالوا وقال الله كانوا عايزين يقولوا كده قالوا وقال الله. قالوا هذه مقيدة بالظرف، يعني قولهم إنما هم مجازون عندما يخلون ب بشياطينه. وقول الله الله يستهزئ بهم ليس مقيدا بظرف الناس. قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إن معكم التي هي مقول المنافقين لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من مقوله تعالى دعاء عليهم. يعني معنى هذا الحكم هو مجرد إخبار أن الله يستهزئ بهم، يعني قل أمتى ذلك، يعني هو خلص ممكن فيها مدخل كده، يعني كان مدخل اعتزالي شوي. فيها رائحة. فيه مرة أخرى. ونلعى يقول لو ممكنش حتى حمد هيك بشار. ومين عمدين؟ لا بس مفروش عمد. خلاص يا عم وسار. قال ولا يصح عطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال. أظن ده كلام صريح. كلام صريح يا أحمد. ولهذا وجب أيضا الفصل تنبيهان. يعني كأنه قال إيه، أنت حينما تقرأ هذه الآية اقرأها وأنت بنية الدعاء، فبالك يعني هي تقول الله يستهزئ بهم، اقرأها بنية الدعاء عليه. واضح؟ لا لا لا لا، التقييد هنا مش تقييد الاستهزاء تماما. انسى التقييد ده يا أيها الكريم. إذا قلت لك إيه، أنت تسأل إذا جئت في الدرس وأنا أجيب مصر، يبقى وأنا أجيب إذا إيه مثلا إذا إذا قيدناها بهذا الظرف أيضا واضح. فلو قال قالوا إذا خلوا قالوا ويستهزئ الله بهم أو الله يستهزئ بهم، يبقى أخذت حكم الأولى في التقييم. ما هو العطف بيعطي الثانية يستهزئ إيه؟ طب لكن في الموضوع ده إيه؟ في الموضوع ده إيه؟ يعني لو عفوا يعني يعني فذول أسند الاستهزاء إلى الله في مقابلة استهزائه. فالله يجازي كل إنسان بإيه؟ نعم. يعني هذا يستحق أن يجازى بمثل فعله. دي قضية إيه؟ إسناد الاستهزاء إلى الله. إنما قضية أنك إذا عطفت ستأخذ هذه الحكمة، هذه الجملة حكمة سابقة في التقييد بهذا الظرف. يعني الله يستهزئ بهم إذا خالوا إلى شياطينهم. هو الرجل لا يتكلم في العقيدة الآن إطلاقا. لا بس أنا عندي مفهوم. هو عايز يتفرق بس لا أصلاً. شيء يتفرق. عقيدة ما خدش بالي. لا ولا دي بس أنا الموضوع ده صار من زمان هو. حاجات استفدت من القيادة. فيعني بس أشكر. يعني أحسن ما يواجه به العدو لمثل ما استخدم من سلاح، واخد بالك؟ فيمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهو ظن أن هذا هو أحسن أو أو أو أقوى أو أمضى سلاح عنده، فجاءه الله بما يماثله. واضح؟ ده المعنى. إنما الكلام هنا ليس في هذا الآن. يعني عندنا بقى جملة الحال بقى الذي كان يتكلم عن الحال والحال ونقول الواو للواو للحال. طبعا قال إيه؟ والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال، ولهذا وجب أيضا الفصل. كم دهاني؟ الأول لما كانت الحال تجيء جملة وقد تقترن بالواو وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفصل، ولهذا وجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير صاحبتها. من ضمير صاحبها. صاحبها مش صاحبتها. من ضمير صاحبها. صاحب الحال يعني. هي الحال تؤنس. الحال تؤنس. صاحبتها بقى في جاءت هند والشمس طالعة، أو استيقظت هند والشمس طالعة، ومن ضمير صاحبتها. هو المثال قال إيه؟ جاء فؤاد والشمس طالعة. إنما جاءت فؤادة من ضمير صاحبته. طبعا يا أيها الكرام، جملة الحال لا بد أن تربط بصاحب الحال، إما بالضمير وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فالواو في يبكون ربطت هذه الجملة بجاءوا بالواو التي هي صاحب الحال، أو بالواو وحدها اللي هو الشمس طالعة، أو بالواو والضمير وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. يعني قد تربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بالواو والضمير. يعني جاءني وهو يبكي، واضح؟ ويجب فصلها في ثلاثة مواضع. يعني متى يجب فصل جملة الحال ويكون الربط بغير الواو؟ قال إذا كان فعلها ماضيا تاليا إلا، أو وقع ذلك الماضي قبل أو التي للتسوية، نحو ما تكلم فؤاد إلا قال خيرا، وكقول الشاعر كل الخليل نصيرا جار أو عدلا، ولا تشح عليه جاد أو بخلا. أو وقع ذلك قبل أو التي للتسوية جار أو عدلا، أو بخلة. يعني إذا كان فعل، إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض، يبقى افصلها إذا كان الماضي ده واقع بعد إلا أو بعد أو التي للتسوية أو قبل أو التي للتسوية. يعني إذا أردت أن كن جارا أو عدلا، جارا أو عدلا، جارا لا تعني ماضي، جارا كل الخليل نصيرا، جارا سواء جار أو عدل في التسوية، يعني سواء يتفح عليه سواء هو الخليل ده جار. يعني كأنه يقول إذا وقعت جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض ليس بعد إلا وليس قبل أو فتوصل بالواو، توصل بالواو. مثلا تقول مثلا إيه، قام وتكلم مثلا، وقالوا ايه، قالوا الماضي كثيرا ما تدخل عليه قد، يعني جاء وقد طلعت الشمس. لا اصل وهم قد خرجوا جملة اسمية، انما جاء وقد بدأ الدرس، جاء وقد بدأ الدرس. الموضع الثاني في وجوب فصل جملة الحال إذا كان فعلها مضارعا مثبتا أو منفيا بما أو لا، نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون، ونحو وما لنا لا نؤمن بالله، ونحو عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة. يبكون مضارع مثبت، وما لنا لا نؤمن مضارع ايه منفي بلا، عهدتك ما تصبو منفي بما الاول منفي بلا والثاني منفي بما، عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا مسيما. تصبو يعني تميل الى الهوى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يصبو يعني يعمل فعل الصبا. نعم اللي هو فيه بابا لا نؤمن حال من ضمير نا من ضمير المتكلمين كانوا يقولوا عن ما لنا غير مؤمنين ما الذي يحملنا على أن نكون غير مؤمنين يعني أن يكون حالنا حال غير المؤمنين الموضع الثالث الذي تفصل فيه جملة الحال إذا كانت اسمية وقع بعد حرف عطف أو كانت اسمية مؤكدة لمضمون ما قبلها فقوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وفي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير الواو غير الواو لا كل ما ايه كل ما كل ما الوصف ايوه طب ما مره طيب هو هو الفصل يعني مش فصل الثاني التنبيه الثاني نعم هم قائلون هم قائلون حال لم تعطف لم توصل بالواو يعني لم يقل أو وهم قائلون أو هو هم قائلون هم قائلون ما قالش أولهم ما قالش أولهم ما قالش أولهم ما قالش أول حضرها أول لا لا لا أو هذه ليست معنى في الوصف هي حرف عطف صحيح لكنها ليست من مواضع الوصف البلاغي الله عز وجل يقول بأس الله ينزل على الكافرين في حال من حالين إما بالليل أو وهم قائلون وفي كل الأمرين جاءهم بغتة يعني نائمون أو مستريحون لا يظنون أنه يحدث بهم ما يحدث يعني بغتة دي حال برضه ولا دي حال ولكنه حال إيه حال إيه مفرد ليس جملة أو ظرف جاءها رأسنا بياتا ظريفا وحلهم فرق والله تصلح حال على ما إيه المعنى مش على المعنى يعني احنا عرفنا ان الحالة هناك حال مؤسسة يعني تأتي بمعنى جديد وحال مؤكدة قول ايه لا ريب فيه ذلك الكتاب يعني كان يقول الذي يستحق اسم الكتاب بلا ريب هو هذا القرآن فجاءت لا ريب فيه بمثابة التوحيد وتصلح الحال لا أنا بدأ مش فهم بس عشر أو كده أنا أجد أعمل نعم اللي هي ايه لا هدى للمتقين على هذا الاعراب على هذا الاعراب ايوه هدى خبر لمبتدا محذوف هو هدى للمتقين ويصح ان تجعل ذلك الكتاب بدل من ذلك ولا ريب فيه هي الخبر هدى حال بس دي مؤكدة ولكن أصل هدى دي حال مفرد لما لا ريب فيه يقال جملة. الكلام في الجملة. لما نقول لا ريب فيه يقال. طيب محمول كذا. محمول جملة لا ريب فيه على أن ذلك مبتدأ والكتاب خبر. ذلك الكتاب. يعني. نفهم الحال برضو. عنقول الاثنين حال. أيوة بس أنا على الكلام على حال الجملة. ممكن تعبد الحال. الثاني التنبيه الثاني علم مما تقدم أن من مواضع الوصل اتفاق طبعا على أساس أنها اسم إن مؤخر اسم أن وعلم مما تقدم أن من مواضع الوصل اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية ولا بد مع اتفاقهما من جهة بها يتجاذبان وأمر جامع به يتآخذان وذلك الجامع إما عقل أو وهم أو خيال يعني الذي يجمع بين الجملتين إما أمر من الأمور العقلية أو أمور وهمية أو أمور خيالية وطبعا خيالية دي حدث ولا حرج في الجمع بين الأمور في كلام الشعراء بقى يعني يتخيل بقى ان ايه يأتي به طبعا هو تكلم عن العقل والوهم والخيال بكلام منطقي في الهامش على اساس ان الأمور الكلام ده من كلام الايه المناطق لكن احنا طبعا قلنا ايه قلنا لا بد من مناسبة لا بد من مناسبة نعم لا نفهمه لا بد ان يكون هناك مناسبة بين الجملة التي عطفت على ما قبلها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.